أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: كنت في مسابقة مالية مع اثنين من زملائي ثم خرجت منها، وبعد أيام خسر الزملاء فيها فسجدت سجود الشكر لأني لم أخسر، فهل فعل هذا صحيح؟ أحسن الله عليك. الله أعلم، مسألة سجود الشكر في مثل هذه الصورة الله أعلم. والمعروف أن سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة طارئة ليست من نعم مستمرة، إنما من نعم المتجددة، من النعم المتجددة التي ينعم الله بها عن العبد فيسجد. وجاءت بذلك الأخبار الصحيحة الصحيحين في قصة كعب لما سجد شكرا لله عز وجل، وكان حديث أبي بكر عند الخمسة كان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه أمر يسر به سجد، وأخبار أخرى جاءت عن أبي بكر وعن علي رضي الله عنهم في هذا، واختلف في صحة بعضها، لكن من حيث الجملة هو مشروع ودل الدليل الصحيح عليه. أما في هذه الصورة فيظهر أن فيه نظرا، من جهة أنه وإن كان في حقك نوع سرور أو أمر يعني كان محبوبا لك وكان فيه نوع بشرى لك، لكن هو في الحقيقة فيه ضرر من جهة إخوانك. والذي يظهر والله أعلم أن السجود للشكر هو ما يكون محض حق الإنسان مع إخوانه، إذا كان مثلا يعني من الأمة من النعم المتجددة، من النعم المتجددة التي لا ضرر فيها على إخوانه المسلمين. فإذا كان في مثل هذه الصورة يسجد شكرا فقد يكون فرحا بخسارتهم وفرحا بسلامته، وفي هذا في الحقيقة نوع من الفرح بالمصيبة لإخوانه. أما إذا كانت المصيبة الواقعة في أمر محمود شرعا، مثل أن تكون يعني موت رأس من رؤوس الشرك كما سجد الصحابة رضي الله عنهم في قصص معروفة لما بلغهم هلاك بعض رؤوس الشرك والكفر نحو ذلك، فهذا أمر مشروع. أما إذا كان في مثل هذه الوجوه المباحة من التجارة فيحصل خسارة وأنت كنت شريكا ثم خرجت قبل وقوع هذه الخسارة فتسجد شكرا، هذا فيه نظر، لأن فيه فرحا لنفسك وهو واقع ضرر على إخوانك في هذه الصفقة. والذي يظهر والله أعلم أنك تنزلها منزلة المصيبة عموما وتحمد الله سبحانه وتعالى السلامة منها، لا تجعلها مثلا لا تجعل هذه الصورة نعمة خالصة، اجعلها مصيبة سلمت منها. والقاعدة في المصائب هو الحمد، الحمد يحمده، وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذي أصيب بها يسأل سبحانه وتعالى أن يعينه على الصبر عليها، والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى أنها فيها نعم عظيمة، ومن سلم منها ففي حمد لله سبحانه وتعالى. فحمدك لله عز وجل فيه أداء للحق المشروع حال نزولها، وكذلك فيه نوع تسيه أيضا لإخوانك ولا يحصل به فرح بالمصيبة الواقع عليهم. هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. أما ما فعلته يعني تأولا فهذا لا شيء، يعني الإنسان إذا فعل شيئا في تأول فيه أو اجتهد فيه مع ظنه أنه يجوز، مع أن هذه المسألة من المسائل المحتملة ليست موضع جزم، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم.